فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر إليه. واذكر حفظك الله حمزة مع وحشي رضي الله تعالى عنهما. من تعود الفتور والكسل أو مال إلى الدعة والراحة فقد فقد الراحة. وقد قيل في الحكمة: إن أردت ألا تتعب فاتعب لألا تتعب. ولا أدل على ذلك من وصية الباري جل وعلا لنبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه: فإذا فرغت فانصب. لأن من كسل لم يؤدي حقا، ومن ضجر لم يصبر على الحق، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وليس في سياط التأديب للنفس أجود من سوط عزم وإلا ونت وأبت، لأن فساد الأمر في التردد. والنفس عباد الله من أعجب الأشياء مجاهدة، لأن أقواما أطلقوها فيما تحب فأوقعتهم فيما كرهوا، وآخرين بالغوا في خلافها حتى منعوها حقها. وإنما الحازم من تعلم منه نفسه الجد وحفظ الأصول، فإذا ما فسح لها في مباح لم تتجاسر أن تتعداه، لأن تفقد النفس حياة والإغفال عنها لون من ألوان القتل صبرا. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. إن الحياة الدنيا لا تخلو من عقوبة، ومن عاش لم يخلو من المصيبة، وقل ما ينفك عن عجيبة. وإن من أعظم العقوبات عباد الله عدم إحساس المعاقب بها، بل وأدهى من ذلك وأمر السرور بما هو عقوبة، كالفرح بالتقصير بعد التمام، أو التمكن من الذنوب بعد الإقلاع عنها. ومن هذه حاله لا يفوز بطاعة، ولو غش نفسه بعبادات موسمية ذات خداج لوجد خفي العقوبة الرئيس، وهو سلب حلاوة المناجاة أو لذة التعبد. إلا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات من عباد رب الشهور كلها، بواطنهم كظواهرهم، شوالهم كرمضانهم. الناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم، فأخلق بمدمن القرع منهم للأبواب أن يلج، لأنهم تغلبوا على طباعهم ذات الجوادب الكثيرة. ولذا فليس العجب أن يغلب الطبع، وإنما العجب أن يغلب. لقد خلق الإنسان في كبد، والمرء كادح إلى ربه كدحا فملاقيه. وإن من أعظم ما يعين النفس المسلمة على دوام الطاعة ألا تحمل من الأمر ما لا تطيق، بل لا بد لها من التلطف، فإن قاطع مرحلتين في مرحلة خليق بأن يقف، والطريق الشاق ينبغي أن يقطع بألطف ممكن. ولا شك أن الرواحل إذا تعبت نهض الحادي ينشدها، ولذا فإن أخذ الراحة للجد جد، وغوص البحار في طلب الدر صعود. ومن أراد أن يرى التلطف بالنفس فليداوم النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليستمع إلى قوله: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، رواه أحمد. وعند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. كثيرون هم أولئك الذين يشفقون من المتاعب وينفرون من الجهد والتكاليف، وهم كذلك يتساقطون أعياء خلف صفوف الجادين من عباد الله، يتخللونها ضعافا مسترخين، يخذلون أنفسهم في ساعات الشدة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نعم، إن هناك ضعفا في البشر ولا يملك الناس أن يتخلصوا منه، وليس مطلوبا منهم أن يتجاوزوا حدود بشريتهم، ولكن المطلوب أن يتمسكوا بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى الله في كل حين وآن، وتجعل من التدين في جميع جوانب الحياة عندهم ثقافة وأسرة وإعلاما من الثوابت التي لا تتغير ولا تخدع بها النفس في موسم ما دون غيره، كما أنها تمنعهم في الوقت نفسه بإذن الله من التساقط، وتحرسهم من الفترة بعد الشرة مهما قلت ما دامت على الدوام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. رواه البخاري ومسلم. ولا جرم أن نشير هاهنا إلى أن التحرر من الغلو والتشدد لا يعني الترك والإهمال، بل يعني التوسط والاعتدال، مع محافظة المرء على ما اعتاده من عمل أو التزام في السلوك العام. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. إن الإنهماك المستمر في العبادة والإغلاق على حقوق النفس والأهلين يعد إفراطا مذموما ليس من هدي سيد المرسلين وأعبد الناس لرب العالمين، بل هكونه سببا في التراجع والنكوص. كما أن الأمر في الوقت نفسه إن كان تقاصرا عن العبادة أو انشغالا عنها أو تركا للحبل على الغارب مجانبة للتصحيح أو الارتقاء بالحال على ما يريده الله ورسوله يعد تفريطا ممقوتا، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. وبمثل ذلك تضيع المجتمعات المسلمة بين إفراط وتفريط ناشئين عن جهل وضلال، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: لا يرى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا. ولفظ الإفراط والتفريط عباد الله لم يأتي في القرآن على سبيل المدح إلا في نفيه عن كل صالح أو مصلح. يقول جل شأنه عن الملائكة: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال عن موسى وهارون: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ويقول سبحانه: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ويقول جل وعلا عن أهل النار: قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وقال جل شأنه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والمراد هنا عباد الله أن يتماسك المرء المسلم والمجتمعات المسلمة فيكون لهم من صلابة عودهم الإسلامي وحسه ما يحول بينهم وبين الفتور والضعف أو التراجع عن الدين أو التخاذل عنه، وإذا ما بدت هفوة أو غفلة سارعوا بالتيقظ ومعاودة التمسك والاستجابة لكل ناصح مشفق. وهذا هو التوسط المحمود الذي اختصت به الأمة من بين سائر الأمم، فلا هو في الدنيا مضيع النصيبة ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. والطغيان هنا هو ما تجاوز الحد في الأخذ أو الترك. أيها المسلمون، كثيرا ما يناجي المرء نفسه ماذا وكم عملت، وقليلا ما يسائل نفسه ويبلوها كيف كان عملي وما مدى قربه أو بعده من الله، وما درجة المداومة عليه وعدم الفتور عنه أو الإعياء بحمله. وما ذاك عباد الله إلا من جهل المرء بنفسه وتقصيره في معرفة حقيقة العبادة التي يريد الله منه في قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن البقاء على الطاعة في كل حين أو التهاون عنها كرات ومرات ليعودان في المرد بإذن الله إلى القلب، فهو أكثر الجوارح تقلبا في الأحوال، حتى قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا على بطن. رواه أحمد. ولأجل ذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وسئل عن ذلك فقال: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. رواه أحمد والترمذي. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. إن استدامة الطاعة والمداومة على الأعمال الصالحة لهي في الحقيقة من عوامل الثبات على دين الله وشرعته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا وإن ترك المحرمات